مكتوب علي أحبك وهيم فيك واتعذب. الذنب ما هوش ذنبك، ذنبي ولازم أتعب. كلمات الشاعر عبد الجليل قعط، كلمة ألحان بسام العودلي. مكتوب علي أحبك وهيم فيك واتعذب. مكتوب علي أحبك وهيم فيك واتعذب. الذنب ما هوش ذنبك، ذنبي ولازم أتعب. الذنب ما هوش ذنبك، ذنبي ولازم أتعب. ولو أموت من سبب ما ناشي أول من حب. ولو أموت من سبب ما ناشي أول من حب. مفعل لقلبي حباك، مفعل لقلبي حباك. ولا لقيلي مغرب، مفعل لقلبي حباك. مفعل لقلبي حباك. ولا لقيلي مغرب، ولا لقيلي مهرب. مكتوب عليا وهيم فيك واتعذب. الذنب ما هوش ذنبك، ذنبي ولازم أتعب. شرضى أنا بالمكتوب في عشقتك يا غالي. شرضى أنا بالمكتوب في عشقتك يا غالي. ولو فؤادي عيذوب، ولو عطش غل بالي. ولو فؤادي عيذوب، ولو عطش غل بالي. فأنت أغلى محبوب، وأنت أحلى حالي. فأنت أغلى محبوب، وأنت أحلى حالي. العقل عندك مسلوب، العقل عندك مسلوب. وما على عذالي، وما على عذالي. مكتوب علي أحبك وهيم فيك واتعذب. الذنب ما هو وش ذنبك؟ ذنبي ولازم أتعب ولو أموت من سبك، ما ناشي أول من حب ولو أموت من سبك، ما ناشي أول من حب مفعل لقلبي حباك، مفعل لقلبي حباك، ولا لقيلي مغرب ولا لقيلي مهرب. أنت روحي جعل لي صمي لو شاز عيناك، أنت روحي وكيف أسخى وأنا مملوك لك، أنت روحي جعل لي صمي لو شاز عيناك، أنت روحي وكيف أسخى وأنا مملوك لك، أمانه كيف شسخى بك أمان وأنت اللي وسط قلبي مكان، أماني كيف شسخابك أمان وأنت اللي وصف قلبي مكان، بحق الحب والله إني أهانة قدك ما هكذا اشتيج روحي أنت روحي، أنت روحي جعل لي روحي وكيف أسخى وأنا مملوك لك، وأنت اللي وصف قلبي مكانه، بحق الحب والله إني أهانة قدك ما هكذا اشتيج روحي أنت روحي، وشاقول أعشقك بين أحبك، جعلت أغلك إذا شفارقك بين أحبك، وشغني وشاقول أعشقك بين أحبك، جعلت أغلك إذا شفارقك، حبيبي في دمي يجري غرامك، كلامك سحري ومحلى كلامك، حبيبي في دمي يجري غرامك، كلامك سحري ومحلى كلامك، وانا اللي ما ضعفت الا امامك، غرامي انت واقصى طموحي انت روحي، انت روحي راح منك انا مشدو في بن كيف اظلمك راح منك اما انا اقول من بيعلمك راح منك انا مشدو في بن كيف اظلمك راح منك اما انا اقول من بيعلمك أموت فيك يا حبيب القلب أموت فيك ونبضى القلبية اللي ينادي مع تحية أموت فيك يا حبيب القلب أموت فيك معبر ونبضى القلبية اللي ينادي ولا بعيوني من يساوي وعنك مستحيل علي النزوحي أنت روحي Thank you.